السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فمع لقاء جديد من دروس سلسلة محرمات استهان بها كثير من الناس، والتي نتكلم فيها عن جملة من المحرمات التي صار الكثيرون في هذا الزمان وفي هذه الأيام يحقر من شأنها ويستهين بها ويتهاون في فعلها. وفي هذه المرة إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته سنتكلم عن كلمة بعنوان إياك أخي وذنوب الخلوات، إياك وذنوب الخلوات. والمراد بذنوب الخلوات هو ما يفعله العبد من ذنوب ومعاص وسيئات ومحرمات حينما يخلو بنفسه في السر والخفاء، حيث لا يراه أحد من الناس ولا يطلع عليه إلا رب الناس جل وعلا. كثير من الناس إلا من رحم الله تعالى تجده يحرص غاية الحرص ويجتهد ألا يراه أحد من الناس وهو على معصية، وهو يفعل ذنبا ما، يبقى حريص قوي على ذلك، ويبقى في غاية الحيطة والحذر، لكنه حينما يخلو بنفسه، حينما لا يراه أحد من المخلوقين، تجده جريئاً على الله رب العالمين، يفعل الذنب ويرتكب المعصية ولا يبالي بنظر الله تبارك وتعالى إليه. هذا حال كثير من الناس، وهذا من العجب العجاب، إذ أن الله تبارك وتعالى حرم الذنوب والمعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان في الظاهر في العلن أمام الناس وما كان في الباطن في السر في الخفاء حيث لا يراه أحد من الناس. وقال جل في علاه أيضا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إذن هذا حال الكثيرين، يحرص ألا يراه أحد من الناس على معصية في الظاهر في العلن، أما في السر وفي الخفاء حيث يخلو بنفسه لا يبالي بنظر الله تبارك وتعالى إليه. وفي الحقيقة أيها الإخوة الأحباب، أن الذنوب التي يرتكبها العبد في خلوته وفي السر والخفاء هي أعظم ضرراً وأشد خطراً وأكثر فتكاً بالعبد، فهي سبب عظيم في أن تحل بالعبد العقوبات العظيمة. ذنوب الخلوات سبب في محق الحسنات، وسبب في الخذلان عند الممات. سبحان الله، احذر يا عبد الله وضع تلك الجملة نصب عينيك، ذنوب الخلوات سبب في محق الحسنات وسبب في الخذلان عند الممات. أما إنها سبب في محق الحسنات، فإن العبد الذي يعصي ربه جل وعلا ويتجرأ عليه سبحانه ويبارزه بالذنوب والمعاصي في الخفاء وفي السر وفي الخلوة يأتي يوم القيامة مفلسا من الحسنات، تصير حسناته هباء منثورا، ما فيش لا حسنات صلاة ولا صيام ولا قيام ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا كذا ولا كذا. هذا بسبب ما اقترفه في حق الله تبارك وتعالى في السر وفي الخلوة. الجزاء من جنس العمل. حينما جعل العبد الله رب العالمين أهون الناظرين إليه، حينما تجرأ العبد على الله تبارك وتعالى ولم يعظم نظر الله جل وعلا إليه، فكان الجزاء من جنس العمل، أن تمحق حسناته محقا. يجي كده يوم القيامة وينظر في صحيفته ما فيش حسنات، حسنات صلاة وصيام وقيام وكذا وكذا، أين تلك الحسنات؟ لطالما تعبت في جمعها بالليل والنهار وفي السفر والحضر وفي السر والعلن، أين تلك الحسنات؟ لماذا لا أجدها في صحيفتي؟ صارت هباء منثورا، كأنها لم تكن، كأنه لم يفعلها يوما ما، كأنه لم يتعب في جمعها. هكذا أخبرنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فقد روى ابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. حسنات أمثال الجبال. شوف بقى أنت الجبل الواحد طوله قد إيه وارتفاعه وعمقه وعرضه، حسنات أمثال الجبال. فيجعلها الله تعالى هباء منثورا، كأنها لم تكن وكأنه لم يفعلها يوما ما. فقال ثوبان رضي الله تعالى عنه راوي الحديث: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم، يعني قل لنا ما هي أوصاف هؤلاء القوم الأشقياء الخاسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قل لنا أوصفهم يا رسول الله حتى لا نكون منهم، حتى نتجنب صنيعهم وأفعالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. كمان يعني مش بس بيحافظوا على الصلوات الخمس المفروضة، ده كمان يقيمون الليل الذي لا يقوى على قيامه إلا الصالحون والمتقون، يعني قوم مخلصون في عباداتهم وطاعاتهم وأعمالهم الصالحة، حققوا الإخلاص وكذا حققوا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول العمل الصالح الإخلاص والمتابعة، وثبتت تلك الحسنات في صحائفهم. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. طيب إيه المشكلة؟ ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حينما يخلو الواحد بنفسه حيث لا يراه أحد من المخلوقين، تتلاقيه جريء على الله عز وجل، يقعد يتفرج بقى على الأفلام والمسلسلات والكليبات، تتلاقيه يخرج من قناة لقناة ويجيب الفضائيات التي تعرض الأفلام الإباحية والتي صارت متاحة ومباحة في هذا الزمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تتلاقيه قاعد أمام الإنترنت يدخل من موقع لموقع ويشاهد الأفلام الإباحية أيضا والصور الخليعة وينظر إلى النساء الكاسيات العاريات. تتلاقي قاعد أمام الفيسبوك وعمال شات ودردشة مع امرأة أجنبية لا تحل له. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فكان جزاؤهم وكانت عقوبتهم أنهم يأتوا يوم القيامة عياذا بالله مفلسين من الحسنات. يا لحسرتهم يا لحسرتهم. إذن هذا أول أمر، ذنوب الخلوات سبب في محق الحسنات، ذنوب الخلوات أيضا سبب في الخذلان عند الممات، سبب في أن يختم للعبد على خاتمة سوء عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. تخيل واحد يجي كده عند الموت يخذل عياذا بالله، لماذا؟ لأنه كان يعصي ربه جل وعلا ويتجرأ عليه ويبارزه في الخلوات وفي السر والخفاء. هكذا يذكر، ودي قصة واقعية، ولو أن أحدنا قلب بفكره في من حوله من الناس لربما وجد من هكذا حاله مثل هذا الشاب الذي سأقص لكم قصته، والذي كانت خاتمته سيئة عياذا بالله. شاب كان في العشرين من عمره، عنده 22 23 أيا كان، كان هذا الشاب مستهترا مقصرا مفرطا مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي، وكان مبتلى بابتلاء عظيم، إذ أنه كان يحب وكان يعني كما يقولون كده مغرم، كان مغرما بمشاهدة الأفلام الإباحية، حب يتفرج قوي على الأفلام الإباحية. في ذات يوم قرر أن يشاهد فيلما إباحيا، فرجع إلى بيته ودخل حجرته وأغلق الأبواب والشبابيك وأرخى الستائر وأغلق الباب من الداخل حتى لا يفاجئه أحد من أهل بيته، أمه ولا أبوه ولا حد من إخواته. أنت عارفين العملة ده هي لوحدها، والله هذا تعد من الكبائر. حرص العبد، حرص العبد الشديد على ألا يراه أحد من الناس على معصية أو على ذنب، وهو لا يبالي ولا يكترث بنظر الله جل وعلا سيده ومولاه وخالقه، ده في حد ذاته ذنب عظيم جدا. يقول بعض السلف حزن العبد، أو عفوا فرح العبد بظفره بالمعصية يعني بحصوله على المعصية هو أعظم من ذنب. لما الواحد كده يبقى نفسه يعمل معصية ويتحصل عليها ويتمكن منها ويعملها ويفرح بها قوي، هذا أعظم من الذنب نفسه. وحزنه على فوات المعصية هو أعظم من الذنب، حينما لا يتمكن من المعصية ومن الذنب ويحزن ويتأسف هذا أعظم من الذنب. واسمع اللي جاية دي، وهو الشاهد وفي السياق الذي نذكره، وخوف العبد حينما تحرك الريح ستر بابه وهو على الذنب ولا يضطرب فؤاده بنظر الله جل وعلا إليه وهو على الذنب هو أعظم من الذنب. لما يبقى الواحد عامل حساب قوي الناس، أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا صاحبه، ومش عامل حساب لرب العالمين جل وعلا، وبيستهتر وبيستهين بنظر الله تبارك وتعالى، ده أعظم من الذنب يا جماعة، أعظم من الذنب. أين تعظيم الله عز وجل في القلوب؟ فالشاب ده أخذ كل احتياطاته، أغلق الأبواب والشبابيك وأرخى الستائر وأغلق الباب كمان من الداخل، وقعد أمام جهاز الكمبيوتر ووضع أسطوانة على فيلم إباحي وشغل الفيلم وأخذ يشاهد الفيلم وهو يستمتع مفكر أنه بيستمتع. ففجأة سمعت أمه وكانت في الحجرة التي بجواره، سمعت صراخا شديدا وعويلا مخيفا، أنقذيني يا أمي أنقذيني يا أمي. فأسرعت الأم نحو حجرة ولدها وحاولت أن تفتح الباب فوجدته مغلقا، ما هو قفل الباب من جوه، وأخذت تنادي يا ولدي يا ولدي، وهو لا يرد عليها، اختفى صوته انقطع الصوت. استعانت بالجيران، جاء الجيران وكسروا الباب، فكانت المفاجأة وكانت الطامة الكبرى والصدمة العظمى، الشاب ملقا على الأرض عاريا كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. سبحان الله، ينظر الجيران إلى الكمبيوتر فيجدون مشاهد خليعة ومناظر مفزعة شنيعة. الواد كان بيتفرج على فيلم إباحي ختم له بهذه الخاتمة السوء، اتفضح على رؤوس الخلائق في الدنيا فضلاً عما ينتظره في الآخرة حينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. أنا نفسي أعرف واحد زي ده هيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى، هيقول له إيه حينما يسأله رب العزة جل وعلا، وهو سؤال سيسأل لكل واحد منا كان جريئاً على الله تبارك وتعالى، كان لا يعظم نظر الله تعالى إليه. حينما يسأله ربه ويقول له عبدي أما استحييت تعصيني، أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، ماذا سيجيب أحدنا؟ بأي شيء سيجيب؟ فكيف سأجيب يا ويحي، فكيف أجيب يا ويحي، ومن ذا سوف يحميني؟ مين اللي يحميني يومئذ؟ من الذي سيدافع وسيناضل عني؟ مفيش. فيبعث العبد فردا ويقف العبد أمام ربه جل وعلا وحيدا، لا محامي ولا مجادل ولا صديق ولا حبيب ولا أي حد. إذن يرحمكم الله تعالى وإياي، ذنوب الخلوات سبب في الخذلان عند الممات. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير. أقول في الختام يرحمكم الله تعالى وإياي، ما هو العلاج وما هو الحل إذن حتى نتخلص من ذنوب الخلوات؟ الحل هو أن يستحضر العبد دائما وأبدا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، ناظر إليه، رقيب عليه، يعلم سره وعلانيته، يسمع كلامه، يرى مكانه، لا تخفى عليه سبحانه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فحينما يخلو العبد بنفسه وتأتي تلك النفس الأمارة بالسوء حتى تدعوه إلى فعل المعصية، عليه أن يستحضر حينئذ نظر الله تبارك وتعالى إليه. وإذا خلوت يوما، وإذا خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. حتى ولو كنت في الظلام الدامس وظننت أن الناس لا يرونك، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يسمعك ويراك. استحي من الله تبارك وتعالى يا عبد الله حق الحياة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إياكم وذنوب الخلوات، فإنها سبب في محق الحسنات وسبب في الخذلان عند الممات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتجاوز عنها فواتنا وزلاتنا. اللهم يا ربنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. واغفر يا ربنا لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا، واجزهم عنا يا أرحم الراحمين خير الجزاء، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.